الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة الكرام في مجلس من مجالس العلم ومجلس من مجالس الذكر، وفي درس من دروس هذه الدورة المباركة التي هي تحت عنوان فقه الحج. ودرسنا كما استمعنا من الشيخ جزاه الله خيرا يتعلق بآيات الحج في سورة الحج، حيث سنقف بإذن الله تعالى مع الآيات الواردة في سورة الحج التي تتعلق بأحكام الحج من الآية 25، الآية 25 إلى الآية 37، فأضيف ذلك إلى ما عندكم، فهي 13 آية سوف نتدارسها بإذن الله تعالى وننتفع بما فيها. وهذه السورة، سورة الحج، بارك الله فيكم، هي السورة الوحيدة التي سميت بركن من أركان الإسلام الحج، وتضمنت هذه السورة آيات اشتملت على ذكر بعض أحكام الحج. وعندما نقرأ الآيات ونتأمل فيها نجد أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر الآيات أو لا يذكر الأحكام كما يذكرها الفقهاء في كتبهم، لا، بل الأمر أعظم من ذلك، فإنه سبحانه وتعالى يذكر مع هذه الآيات ما يذكرنا به ويعظنا ويربط قلوبنا بعبوديته سبحانه وتعالى. فتعالوا أيها الإخوة نبدأ مع هذه الآيات، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح. نقرأ الآية. إن الذين كفروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طيب، جزاك الله خيرا. هذه الآية أيها الإخوة الكرام ابتدأت بذكر ما عليه أهل الكفر من الإعراض والجحود بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يكفهم ما فعلوا، بل إنهم سعوا إلى منع المؤمنين والناس عن دخول الإسلام، وكذلك فإنهم صدوا المسلمين عن المسجد الحرام عام الحديبية كما هو معلوم. فهؤلاء قد جاء ذكرهم في آيات أخرى مثل قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، وما جاء في قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ثم تعالوا لنقف مع أجزاء هذه الآية حتى يتبين لنا المعنى فيما بعد بإذن الله تعالى أكثر. أول ما نلاحظ في هذه الآية عندما تتأمل اختلاف الفعلين يصدون وكفروا، فتلاحظ أن المعطوف والمعطوف أن المعطوف والمعطوف عليه مختلفين، أن المعطوف والمعطوف عليه مختلفان، فتلاحظ هذا الأمر: يصدون عطف على كفروا، يصدون عطف على كفروا. وكما بين العلماء أنه ليس شرطا أن يوافق المعطوف المعطوف عليه في الصيغة، بل إن اللغة قد جاءت بأساليب مختلفة في ذلك. فخذوا أمثلة على ذلك: قد يعطف الفعل على الاسم، قد يعطف الفعل على الاسم، مثل قوله تعالى: صافات ويقبضن، فتلاحظ أنه عطف يقبضن وهو فعل على صافات وهو اسم. كذلك يعطف الاسم على الفعل، يعطف الاسم على الفعل، كقوله تعالى: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، فعطف هنا الاسم وهو مخرج على الفعل وهو يخرج. وكذلك يعطف المضارع على الماضي، مثل الآية التي معنا: إن الذين كفروا ويصدون، فعطف المضارع يفعل على فعل. ومثلها أيضا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تطمئن عطفت على آمنوا. وأيضا قد يعطف الماضي على المضارع، كقوله تعالى: فأصدق وأكن من الصالحين، فتلاحظ أكن وهو فعل ماضي قد عطف على المضارع أصدق، وهكذا. إذن المقصود من هذا أنه قد تختلف الصيغ في العطف، لكن منزلة المعنى كما قال العلماء، منزلة المعنى هي الضابط والمعيار في تمايز معنى التراكيب. هذه الصيغة يصدون، وهي عطف يفعل على فعل في الآية التي معنا، ورد في القرآن مثلها ولكن بصيغة عطف الماضي على الماضي، وهي قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إذن الذين كفروا وصدوا، أما هنا إن الذين كفروا ويصدون، تكلم العلماء في بيان سبب اختلاف الفعلين أو التعليل لعطف المضارع على الماضي، ذكروا تعليلات عدة، لكن أظهرها والله أعلم أن صيغة المضارع هذه تدل على الاستمرار وتكرار ذلك منهم، تدل على الاستمرار وتكرار ذلك منهم، بمعنى أن كفار قريش دأبهم أن يصدون عن سبيل الله وأنهم مستمرون في ذلك، لا يفترون ولا يتوقفون. فالله سبحانه وتعالى لا يريد أن يبين ما كان من سابق حالهم أو مستقبل ذلك، بل يريد عز وجل أن يبين استمرارهم في الصد عن سبيل الله. إذن إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله هذا هو شأنهم، أنهم يصدون عن سبيل الله وهم مثابرون على ذلك، وهم في جد واجتهاد لا يتوقفون عن ذلك. ونذكر هنا أيضا استشهادا لهذا قول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ثم قال: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فهنا بين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء ماذا يصنعون؟ أنهم كما قال الله عز وجل: وصد عن سبيل الله، فهم يصدون عن سبيل الله ويكفرون به عز وجل والمسجد الحرام ويخرجون أهله. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لاحظوا العبارة: ولا يزالون يقاتلونكم، فهذا يدل على استمراريتهم، يدل على استمراريتهم، لا يزالون جاهدين في قتالكم مستمرين في ذلك حتى يعيدوكم إلى الكفر والضلال إن قدروا واستطاعوا تحقيق ذلك. مما يذكر في وصف هؤلاء القوم ما ذكر الله عز وجل عنهم وهم ينهون عنه وينأون عنه، فهم ينهون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اتباعه، وينأون يعرضون ويتباعدون عن ذلك، فلا أنهم انتفعوا ولا أنهم تركوا غيرهم ينتفع بذلك، فجمعوا بين الضلال والإضلال، جمعوا بين الضلال والإضلال، جمعوا بين الفعلين القبيحين. فإنهم كفروا وصدوا، كفروا وصدوا كما يقال حشفا وسوء كيلة، جمعوا بين السوءتين. ثم نرجع أيها الإخوة إلى سياق الآية: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. فتلاحظ هنا أنه عطف المسجد الحرام على سبيل الله. قال ابن عرفة: وهو من عطف الخاص على العام لأنه من سبيل الله، فهم يصدون عن سبيل الله ويمنعون الناس من الدخول في دين الله، وكذلك يمنعون الدخول إلى البلد الحرام كما بينا سبب ذلك. ما المراد بالمسجد الحرام في الآية؟ هناك أقوال للعلماء. القول الأول أنه الحرم، الحرم، والثاني المراد به مكة وهو قريب من الأول، قريب من الأول، والثالث المراد به عين المسجد، المسجد نفسه، نفس المسجد. نعم، قال القرطبي: وهو ظاهر القرآن لأنه لم يذكر غيره، هو ظاهر القرآن. وقيل الحرم، يقول: وقيل الحرم كله لأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنه عام الحديبية فنزل خارجا عنه. ومهما كان من الأمر فإن هؤلاء القوم لم يكتفوا بكفرهم وإعراضهم وجحودهم بل إنهم صدوا ومنعوا الناس عن سبيل الله وعن الدخول في الإسلام. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، في كلمة سواء قراءتان متواترتان، القراءة الأولى قراءة الرفع سواء، وهي لجميع القراء إلا حفصا فإنه قرأ سواء بالنصب، وهي القراءة المشهورة، سواء بالنصب قرأها حفص وحده، وأما الرفع فقرأ بها بقية القراء من السبعة بل من العشرة، وكلا القراءتين متجهة كما ذكر العلماء. أما قراءة النصب سواء فإما أن تكون مفعولا ثانيا لجعلنا، لأن فعل جعل يتعدى لمفعولين، جعلناه أين المفعول الأول؟ الهاء، أي نعم الضمير، والمفعول الثاني هو سواء، هذا هو، هذا قول. وهناك وجه آخر، هذا وجه، وهناك وجه آخر، وهو أن سواء نصبت على الحال، نصبت على الحال، الحال من الضمير في جعلناه، جعلناه. وأما قراءة الرفع سواء العاكف فيه والباد، فالرفع على أنه خبر مبتدأ، خبر مبتدأ تقدم على المبتدأ، خبر مبتدأ تقدم على المبتدأ، والتقدير العاكف والباد فيه سواء، العاكف والباد فيه سواء. طيب، بعض العلماء يرى أن الوقف وقف التمام على قوله الذي جعلناه للناس، الذي جعلناه للناس، إذن يقف يقول إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، ثم يبتدئ ويقول سواء العاكف فيه والباد، واضح على قراءة الرفع، سواء العاكف فيه والباد. إذن أيها الإخوة، هذا الاختلاف بين القراءتين اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. أما معنى الاستواء في الآية الذي جعلناه للناس سواء، فقد اختلف العلماء في معناه. المعنى الأول، قال بعض العلماء سواء في الانتفاع بالنزول في الحرم في مكة، فليس أحد أحق من غيره، إلا أنه لا يخرج أحد من بيته، وليس أهل مكة أحق من النازح إليه. هذا قول من أقوال أهل العلم، وهذا القول مبني على، مبني على، على إيش؟ على القول بأن المراد بالمسجد الحرام، إيش المراد بها؟ ها؟ الحرم أو مكة ككل. هذا القول مبني على هذا. القول الآخر الذي أي نعم، الذي فيه أن المراد عين المسجد، عين المسجد، نفس المسجد فقط. فالقول الثاني أنهم سواء في التفضيل والتعظيم وإقامة النسك فيه، هذا القول الثاني. طيب، إذن اختلف العلماء في التسوية من جهة المكان أو من جهة الأشخاص وما يراد منهم، من جهة المكان يعني إذا كان المراد المسجد الحرام أو إذا كان الأشخاص الذين يقدمون على المسجد الحرام كما سبق. فإما أن يكون المعنى أنهم سواء في الانتفاع بالنزول في الحرم في مكة، أو أن يكون أنهم سواء في التفضيل والتعظيم. طيب، وسيأتي تعليق على هذا بعد قليل إن شاء الله. إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ما معنى العاكف فيه والباد؟ تكلم العلماء أيضا في معنى العاكف والباد بعبارات كلها ترجع إلى معنى واحد، فقالوا في البادي أهل البادية ومن يقدم على أهل مكة ويأتيهم من غير أهله، من غير أهل مكة أو من غير أهلها، وأيضا الطارئ الجانب النازع إليه إلى البلد الحرام الآفاقي، وهذا المصطلح يستخدم في كتب الفقه الآفاقي. أيضا كلمة العاكف قالوا فيها المقيم والملازم والحاضر والمكي والساكن، كل هذه عبارات تعبر عن العاكف الذي هو في مكة مقيم. إذن عندنا العاكف والبادي، ما الفرق بينهما؟ هذا هو الفرق، من حل فيها وأقام ومن أتى عليها من خارج أهلها. يستشعر الواحد منا أيها الإخوة الكرام أن الله سبحانه وتعالى جعل العاكف فيها والبادي سواء، جعلهم سواء في تعظيم هذا البلد وفي أداء النسك. فالواجب على كل واحد منا أن يستشعر مكانة من يفد على هذا البلد ويقدره، وأنه مشارك له في العبادة والتعظيم وأداء النسك والاستمتاع بالبيت العتيق، يقدره ويحترمه ويجله ويعرف قدره ومكانته وهكذا. كما أن الله سبحانه وتعالى قال سواء العاكف فيه والباد. ثم نأتي أيها الإخوة إلى بيان خاتمة هذه الجملة، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. لو سئلتم أين الخبر، أين خبر هذه الجملة؟ قال العلماء الخبر محذوف لدلالة جواب الشرط عليه. أين الشرط؟ ما بعده، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، نذقه عذابا أليما أو من عذاب أليم. قال القرطبي رحمه الله تقديره خسروا إذا أهلكوا، خسروا إذا أهلكوا. إذن هذا ما يتعلق بالخبر، خبر المبتدأ في هذه الجملة، أو خبر إن اسمها موجود وخبرها يصبح هذا هو، هذا هو الخبر. نعم. ثم قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. المعنى كما بين العلماء أن من يرد فيه سوءا أو ميلا عن القصد أو يهم فيه بمعصية فإن الله عز وجل يذيقه من عذاب أليم. وقد ذكر أهل العلم نقلا عن بعض السلف رحمهم الله أقوالا متعددة في معنى يرد فيه بإلحاد بظلم، أقوال متعددة، منها الشرك، القتل، صيد حمامة، قطع شجرة، احتكار الطعام، وهذه كلها من التفسير بالمثال كما يذكر العلماء، تفسير بالمثال، يأتيك بمثال ليبين لك المعنى، وإلا فهو أشمل من ذلك، وإلا فهو أشمل من ذلك. ومعنى الإلحاد في الآية أيها الإخوة: ومن يرد فيه بإلحاد، الإلحاد الميل عن الحق. ومعنى الظلم كما بين العلماء أيضا في الآية: كل مخالفة للشرع، كل مخالفة للشرع، هذا أعم، بدلا من أن يذكر كذا وكذا وكذا من المخالفات والمعاصي. ويشمل ذلك الشرك والبدعة والذنوب وغير ذلك. وهذا ما رجحه الإمام الطبري رحمه الله والعلامة الشنقيطي رحمه الله. قال الطبري: الظلم في هذا الموضع كل معصية لله، وذلك أن الله عم بقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ولم يخصص به ظلم دون ظلم في خبر ولا عقل، فهو على عمومه، إذن يبقى على عمومه كما ذكر الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يبقى على عمومه، ويكون المعنى كل معصية لله عز وجل. وقال الشيخ الشنقيطي: الذي يظهر في هذه المسألة أن كل مخالفة بترك واجب أو فعل محرم تدخل في الظلم المذكور، وأما الجائز كعتاب الرجل امرأته وعبده فليس من الإلحاد ولا من الظلم، لأن بعض العلماء ذكر أن عتاب الرجل امرأته أو عبده من الظلم، وليس كذلك. إذن الخلاصة أن المراد بالظلم كل مخالفة للشرع. نعم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ما المراد بالهم في الآية؟ ما المراد بالهم في الآية؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أيضا تكلم العلماء في هذا واختلفوا، فمنهم من قال أن المراد مجرد الهم، من هم أن يعمل سيئة في مكة أذاقه الله العذاب الأليم بسبب همه فقط، بسبب همه بذلك وإن لم يفعلها، بخلاف غير الحرم المكي من البقاع، فلا يعاقب فيه بالهم، يعني في غير الحرم لا يعاقب الذي يهم بالسيئة ثم لا يفعلها فإنه لا يعاقب، هذا يعني هذا رأي. وعن ابن وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لو أن رجلا أراد بإلحاد فيه بظلم وهو بعدن أبين لأذاقه الله من العذاب الأليم. واستدلوا القائلين بهذا القول بهذه الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. ومما يؤيد هذا القول يعني مما يشهد له قول بعض أهل العلم أن الباء في قوله بإلحاد لأجل أن الإرادة متضمنة معنى الهم، أي ومن يهم فيه بإلحاد ومن يهم فيه بإلحاد بظلم، هذا هكذا يكون المعنى. فهذه الآية مخصصة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، هذا في غير الحرم يقولون. فالآية يقولون إنها مخصصة لهذا الحديث. وهذا التخصيص أيها الإخوة لشدة التغليظ في المخالفة في الحرم المكي. قال ابن زيد رحمه الله تدل هذه الآية على أن الإنسان يعاقب على ما ينويه من المعاصي بمكة وإن لم يعمل. هذا قول. القول الآخر يحتمل أن يكون معنى الإرادة في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم هو العزم المصمم، العزم المصمم على ارتكاب الذنب فيه. والعزم المصمم كما بين العلماء يعاقب عليه في جميع بقاع الأرض. نعم، ما الدليل على ذلك أن العزم المصمم يعاقب عليه المرء؟ قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الصحابة رضوان الله عليهم قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ القاتل قتل فيعاقب، ما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن كان عنده عزم مصمم على أن يقتل صاحبه فصار مثله. نعم، فالذنب الذي أدخله النار هذا الذي قصد وعزم عزما مصمما هو حرصه على قتل صاحبه المسلم. وكذلك أيها الإخوة مما يذكر في هذا الباب ما فعله الله سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، فإنهم عزموا على ارتكاب المنكر، على ارتكاب المنكر في الحرم، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم عبرة وجعل فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. وعلى أي حال أيها الإخوة فإن الأمر عظيم، الأمر عظيم، ينبغي على المسلم وهو في مكة أن يتحفظ من ارتكاب السيئات كبيرها وصغيرها، وأن ينتبه وأن يحذر كل الحذر من أن يعصي الله سبحانه وتعالى. وقد يسر الله سبحانه وتعالى له سكنى مكة وامتن بذلك عليه، وكما قال العلماء الواجب على من كان فيه في البلد الحرام أن يضبط نفسه ويسلك طريق السداد والعدل في جميع ما يهم به ويقصده. إذن علينا أن نراجع أنفسنا دائما وأن نفكر قبل أن نرتكب شيئا مما حرم الله أننا في مكة وأن الله حرمها، وأن الله سبحانه وتعالى قد قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال الموزعي وفي الآية دليل على تعلق العقاب على مجرد إرادة المعصية بمكة، وأن ذلك حكم مختص بها من دون سائر البلاد. نقف هنا أيها الإخوة، ولعلنا نستكمل غدا. بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بالعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.